موقع طريق الإسلام يقدم لكم. كيف انت رجعنا؟ أخي استاذ، وإذا ناديت إلى الصلاة الآية روي أن رجلا من النصارى كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذبة، فوقعت النار في بيته واحترق هو وأهله. واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين. هل تنقمون منا؟ أي هل تعيبون علينا؟ هذه لفتة جميلة. يقول استدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. دائما الأذان يعني في الفقه يقول أنه جاء بالسنة، يعني تشريعه جاء في السنة. تعرف الرؤية التي رأها عبد الله بن زيد وراها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قرها. لكن هذه الآية تدل على أن هناك يعني على مشروعية النداء للصلاة، وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوا، قال فهذا يدل على ثبوت الأذان من القرآن. نعم. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، جعل قلة عقولهم علة لاستهزائهم بالدين. هل تنقمون منا؟ أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله وبجميع كتبه ورسله؟ وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب. ونظير هذا في الاستثناء العجيب قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ونزلت الآية بسبب أبي ياسر ابن أخطب ونافع ابن أبي نافع وجماعة من اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسل الذين يؤمن بهم، فتلا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. فلما ذكر عيسى قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به. وأن أكثركم فاسقون، قيل إنه معطوف على أن آمنا، وقيل على وما أنزل، وقيل هو تعليل معطوف على تعليل محذوف تقديره: هل تنقمون منا إلا لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدأ وخبره محذوف تقديره: فسقكم معلوم أو ثابت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمين بالإيمان بالله ورسله، ذكر عيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم. فالخطاب في أنبئكم لليهود، والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين، مثوبة عند الله هي من الثواب، ووضع الثواب موضع العقاب تهكما بهم، نحو قوله: فبشرهم بعذاب أليم. من لعنه الله يعني اليهود، ومن صحيح يعني الآية: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، مثوبة عند الله. من ما هو؟ قال من لعنه الله، يعني كأن ثوابهم أن يلعنوا. فلماذا قال الله تعالى مثوبة ولم يقل مثلا عقوبة؟ بعضهم كان قال المؤلفون التهكم بهم، مثل فذق إنك أنت العزيز الحكيم. وقيل لأن المقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فالثواب يختص فيها الإيمان، وهم يعني هؤلاء الكفار يختصون باللعنة والغضب والمسخ، جعل منهم قردة والخنازير وعبد الطاغوت إلى آخره. نعم. أيوة حبيبي. التهكم إيه؟ التهكم إيه؟ الأقرب. الظاهر نعم هو الأقرب، لأن جاء في غيره: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، معنى البشارة عادة تأتي بالخير، يعني فذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني الأصل في البشارة بالخير، الأصل فيها. فلما جاءت في مثل هذا السياق في غير الشر، قالوا أنهم يعني التبشير هنا من باب التهكم. في موضع رفع بخبر ابتداء، بخبر ابتداء مضمر تقديره: هو من لعنه الله، أو في موضع خفض على البدل: من شر. ولا بد في الكلام من حذف مضاف تقديره: بشر من أهل ذلك، أو تقديره: دين من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير. مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت، ومسخ قوم منهم خنازير حين كذبوا عيسى بن مريم. وعبد الطاغوت، القراءة بفتح الباء فعل معطوف على لعنه الله،

ولو أن أهل الكتاب آمنوا. طبعا هل اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يثرون الحروب؟ لا شك نعم حصل على كثيرا يعني، ومنها يعني غزوة الأحزاب أججها بنو قريظة وكذا، هم اللي جمعوا الناس ودفعوا أموال لإقامة هذه يعني الحرب، فهم هكذا يعني ديدنهم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. فإذا كلما يدل على أنهم إيش مستمرين بالضبط، ويدل على قوله تعالى أطفأها الله أنهم مخذولون دائما الله تعالى يخذل. نعم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية يحتمل أن يريد أسلافهم أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إقامتها بالعلم والعمل، وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل من فوقهم عبارة عن المطر ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات والزرع، وقيل ذلك استعارة في توسيعة الرزق من كل وجه. أمة مقتصدة أي معتدلة، ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام، وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال، لأنه كان قد بلغ. وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا وعيد على تقدير عدم التبليغ، وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابه قولان، أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئا، وصار ما بلغت لا يعتد به، فمعنى وإن لم تفعل إن لم تستوفي التبليغ على الكمال. والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها، ووضع السبب موضع المسبب. والله يعصمك من الناس وعد وضمان للعصمة، وكان صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها. فلما نزلت هذه الآية قال يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني، وترك الاحتراس. هذه الآية والله يعصمك من الناس بشارة، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لنبيه ووعد له بحفظه، والله يعصمك يحفظك يعني والله يعصمك من الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه الآيات كان يحرس، يعني حراسة في سفره في حربه في كذا. ثم بعد ما نزلت هذه الآية يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال انصرفوا خلاص، لا أريد حراسة. وهذه إخواني تدل على أنه نبي الله حقا، يعني هذه الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها من دلائل نبوته. وجه ذلك أن الإنسان الكاذب يعني ممكن يكذب على الناس لكنه لا يكذب على نفسه. لو افترضنا أن هناك نبيا ادعى النبوة، ومدعى النبوة كما تعلمون هو الذي ألف أصلا من تلقاء نفسه ما يزعم أنه قرآن، فهل يعقل أنه هو يؤلف من نفسه كلاما يدفع الناس عنه ولا يحرصونه، وهو قد ضربته العرب عن قوس واحدة وتترصد له العيون في كل مكان، والكل ينتظر غفلة منه حتى يقتله، تعاديه اليهود، تعاديه مشرك العرب، يعادون المنافقون، يعني الكل يريد غرة منهم. وفي هذا الجو المهيئ لأي يعني عملية إذا يقول الناس خلاص لا أحد يأتيني أنا الله عصمني، نقول لا يمكن هذا يكون إلا من نبي صادق واثق بوعد من ربه سبحانه وتعالى. وهذه بالمناسبة كثير من حتى النصارى الغرب يعني أسلموا بسببها، قالوا ممكن يكذب على الناس لكن يكذب ما يكذب على نفسه ويزعم شيء ثم هو يعني يترك الحراسة ويقول الناس لا أحد يعني، بالعكس هو سيتمسك هذا الكاذب بالحراس أشد إذا كثر طالبه. أنا مرة حاولت أحصر عدد محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن المدني الفترة المدنية، فوصلت معي قريب من 30 يعني تقريبا وقسمناها على العشر سنوات كل سنة 3 مرات، يعني كل 4 شهور عندهم محاولة. الله. أو كل 3 شهور تصور، يعني محاولات شبه دائمة، فمثل هذا الجو لا يمكن واحد يقول لا أحد يحرسني إلا هو يثق ثقة كاملة بأنه بأن الله تعالى هو الذي يحمي. وضح وجه عظيم صراحة جدا. نعم. جزاك الله خير. طبعا لا شك. لكن لما جت هذه الآية والله يعصمك، خلاص يا الله أحد. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وما أنزل إليكم، قال ابن عباس يعني القرآن. ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ورافع بن حريملة وغيرهم من اليهود، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها، ولا نؤمن بك ولا نتبعك. يا كتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم ربكم، وما أنزل إليهم اللي هو إيش؟ القرآن. ويفهم من هذا أنه إذا كان أهل الكتاب لسوا على شيء إذا لم يقيموا يعني ما في كتبهم، فأهل الإسلام كذلك إذا لم يقيموا دينهم ولم يقيموا ما في قرآنهم فهم ليسوا على شيء. يعني إذا متى يكون سعى على شيء؟ إذا أقام دين الله. صحيح الجميع. القرآن يعني تعرف يعني رسالة عالمية، ليس مثل التوراة والإنجيل رسالة خاصة. إن الذين آمنوا والذين هادوا، تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة. والصابون قراءة السبعة بالواو، وهي مشكلة حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف، وإعرابها عند أهل البصرة. طبعا الصابون هذه قراءة نافع، الجمهور يقولونها بالهمزة صابئون، أما الصابون هي قراءة نافع رحمه الله. طبعا الإشكال في هذه الآية تقدم احنا معنا هذا كثيرا، وهي عطف المرفوع على المنصوب. الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون أو الصابون على قراءة المؤلف والنصارى، فعطف بالرفع. وذكرنا لكم أن هناك مجموعة من الأجوبة في ذلك، منها ما أجازه الكوفيين أن يعني جواز العطف. طبعا دعنا نرتب المعلومات. العطف على اسم إن، عطف على اسم إن بعد أن يأتي خبرها، متفق عليه عند العلماء أنه يجوز فيه وجهين، يجوز فيه النصب ويجوز فيه الرفع. مثل ما تقول إن زيدا كريم ومحمد أو ومحمدا، يعني جائزة هذا وهذا. وجاء في القرآن في قول الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم، واضح؟ فعطف على لفظ الجلالة المنصوب بالمرفوع لأنه استكمل يعني جاء خبر. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. هذا ما في إشكال وهو موجود في القرآن. طيب الإشكال، هل يجوز العطف على اسم إن قبل أن يأتي خبرها؟ يعني هل يجوز مثلا أقول في مثالنا السابق إن زيدا ومحمد كريم، واضح؟ الآن محمد جاء معطوفا على اسم إن قبل أن يأتي الخبر، واضح؟ هذا النوع يجيزه الكوفيون، من علماء النحو، ولا يجيزه البصريون. طيب الآية الآن من هذا النوع الذي هو جاء العطف ولم يأتي الخبر أحسن، فلم تستكمل الجملة خبرها. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم، هذا هو الخبر. الجواب الأول نقول إحنا على مذهب الكوفيين، إيش الآية إيش فيها؟ ما في أشكال ترى الآية. على مذهب الكوفيين الجواب صحيح. طيب البصريين ماذا يقولون؟ البصريون لهم في ذلك عدة تخريج. التخريج الأول يقولون هناك خبر محذوف جاء بعد إن الذين آمنوا، يعني الأصل إن الذين آمنوا لهم الفضل الكبير مثلا، والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه يعني تكون الواو اللي هي قبل الذين هادوا واو استئناف وليس واو عطف، جاء جملة جديدة. طبعا كانت واو استئناف يصبح والذين هادوا والصابئون، هذا أصل مبتدأ والمبتدأ الأصل فيه الرفع. الثاني والتخريج الثاني أن فيه تقديم وتأخير، يعني الأصل من الآية فيها تأخير لكن قدمت وهذا جائز في اللغة هو التقديم والتأخير. اقرأ الآن كلام المؤلف. وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبره محذوف، تقديره والصابون كذلك، وهو مقدم في نية التأخير. وأجاز بعض الكوفيين فيه أن يكون معطوفا على موضع اسم إن، وقيل إن هنا بمعنى نعم، وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف. وحسبوا جميل. إذن طبعا احنا عندنا قاعدة يا جماعة، القرآن يحتكم إليه في النحو وليس يحكم عليه في النحو، واضح؟ هذه قاعدة واضحة. يعني القرآن هو أصلا مصدر للغة العربية وتعلم اللغة العربية، وليست اللغة العربية المتعلمة تكون حاكمة. يعني افرض ان الآية هذه لا توافق شيئا من قواعد النحو، شو نقول احنا النحويين؟ غيروا قواعدكم، غيروا قواعدكم ان توافقنا، انتم الخطأ والقرآن هو الصح، واضح؟ لان القرآن يا اخواني القضية مو بس انه يعني جاء بلغة العرب او صحيح، جاء في زمن الاحتجاج، وزمن الاحتجاج ذكرت لكم انه العلماء قالوا إلى 150 الهجرة، كل هذه زمن احتجاج. يعني النحويين يستشهدون بقول أعرابي في الصحراء على ناقته ينشد قصيدة، ثم يشكل عليهم استشهاد عند بعضهم، يعني استشهاد في آية، يقول اتق الله، يعني القرآن يعني لا تستشهدوا به وتستشهد بكلام أعرابي في الصحراء. يعني مثلا في أعرابي كان نائما ثم قرصته البراغيث، فمن شدة القرص قام هكذا وقال أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، طبعا اللغة الفصيحة أكلني البراغيث، أي ما يقول أكلوني. فإيش عملوا؟ قالوا في لغة اسمها لغة أكلوني البراغيث، حطوا له لغة خاصة سموها لغة أكلوني البراغيث. فجعلوا التخريج في ذلك أن له هذه اللغة من لغات العرب وكذا. قلت طيب سووا نفس الشيء هنا في مثل هذا واحد. إذن القرآن نزل في زمن احتجاج. الثاني أن العرب الكفار قريش أعلموا باللغة العربية وأحرصوا على الطعن في القرآن، فلو كانوا لو كان القرآن فيه شيء لكان هم إيش أسبق الناس إلى ذلك، قالوا أصلا هذا مو لغتنا، هذا ما نعرف الكلام هذا. يعني هم كانوا يا جماعة يسابقون إلى ما هو أدنى ذلك بكثير. يعني مثلا سمعوا كلمة الرحمن قالوا وما الرحمن على طول، يعني ما كان متداولا كثيرا، مباشرة حاولوا أن ينكروا اسم الرحمن. فلو كان في مثل هذا مطعن لكانوا هم أول الناس طعنا به. حتى بعض الكتاب المعاصرين له كلام جميل يقول هب أن القرآن ليس كلام الله، هب أليس محمد عليه الصلاة والسلام رجل فصيح من فصحاء القريش وعربها اللي هم أفصح الناس، يعني افرض القرآن هذا ليس كره، افرض لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في لحم، فبالك وهو اصلا من الله سبحانه وتعالى. طبعا قريش كانت افصح العرب، والسبب في ذلك انها ملتقى العرب، ملتقى العرب في الحج والعمرة، فكانت العرب تأتي من كل مكان، فيقتطفون جميل كلامهم ويطعمونه في لغتهم، فكانت قريش هي أفصحهم وأجملهم وأحسنهم كلاما، والقرآن نزل بلسانه، ابتداء نزل بلسان قريش. فأنا أقصد أن ابتداء نحن أي إشكالية مثل هذه ابتداء نقول أصلا ما في إشكال، اللغة العربية القرآن كلها ما في، ومع هذا هناك أيضا أوجه في التخريج وفي النحو وفي اللغة، حتى العلماء يقولون أوهى من حجة نحوي. سمعنا أوهى من حجة نحوي، يعني النحوي لا يعجز عن تخريج موضوع سهل، يعني سهل جدا، يعني تقدير تقديم تأخير محذوف ما أدري أي الموضوع من أسهل ما يكون الموضوع. نعم، هل يمن ما لهم في اللغة يعني قارئنا يمني وشان الصيوني إلا لا شك ما اللغة قطعا، لكن أنا أتكلم عن أفضل الأفضل، لا شك أنهم قريش باعتبارهم يعني نزل عليهم القرآن ابتداء، يعني حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع الناس على حرف القاف قال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاجعلوه على لسان قريش. نعم. وحسبوا أن لا تكون فتنة أي بلاء واختبار، وقرئ تكون بالرفع على أن تكون أن مخففة من الثقيلة، وبالنصب على أنها مصدرية، فعموا وصموا عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان، ثم تاب الله عليهم، قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه، ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينجبر حالهم أبدا، وقيل التوبة بعث عيسى، وقيل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلون البراغيث، والبدل أرجح وأفصح. طبعا هذه الآية هي الوحيدة الذي يقول فيها النحويين أنها جاءت على لغة أكلون البراغيث، الآية فعموا وصموا كثير منهم، يعني على لغة قريش فعمي وصمي كثير منهم، لكن جاءت بذكر الواو واو الجمع، فعموا وصموا كثير منهم. طبعا لغة قريش يفردون الفعل ولا يتأثر الفعل عندهم بتغير الفاعل، فيقولون جاء رجل وجاء رجلان وجاء رجال، فتلاحظوا الفعل لم يتغير. لغة البراغيث لا تتأثر، فيقولون جاء الرجل وجاء الرجلان وجاءوا الرجال. إذا قلنا جاءوا الرجال يصبح عندنا إشكال، وهو من هو الفاعل؟ جاءوا الرجال، ايش رايكم؟ الواو شا الواو ام الرجال؟ واضح صح، احنا على لغه قريش الفعل واضح، جاء الرجال، لكن جاءوا الرجال منين؟ فيصار عندنا فاعلين، وهذا سبب عدم ذكرها في يعني عند قريش، انه يصبح عندك فاعلين في الجمله. طيب إذا قلنا على جاءوا الرجال تكون إعرابها إيش؟ قال ابن هشام أنها علامة للجمع، مثل التاء التأنيث، مثل ضرب زيد ضربت هند، التاء هذه علامة التأنيث وليست فاعل، فتكون في مثل هذا الحال هي علامة للجمع وليست الفاعل. فبعضهم يعربها بدل يقول جاءوا الواو هذه الفاعل، والرجال هو بدل من الفاعل، بدل منه، فتكون الآية فعموا الواو وصموا، واو هذا هو الفاعل، كثير منهم بدل من الواو، هذا أيضا وجه آخر، أو فاعل كما قال، أو فاعل على لغة أكلون البراغيث، إذن الواو هذه فقط علامة وليست لها أثر في الإعراب. قال والبدل أرجح وأفصح. صحيح، هذا أرجح وأفصح. يعني أحيانا بعض القريش يقولونها، لكن إيش يقولها؟ لإيضاح. يقول مثلا يقول له يا بني هل أكل الرجال؟ فيقول يا أبتي أكلوا، بعدين يقول الرجال اختصارا شيخ، فهو يقول أكلوا، انتهت الجملة لأن فعل وفاعل ولم يذكر يعني بعد شيء. بعدين يقول الرجال لتوضيح من المقصود، فيكون هو بدل من الواو، بدل من الواو. نعم، الله يزخر. وقال المسيح الآية رد على النصارى وتكذيب لهم، وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول. هذا أيضا ذكرنا لكم أنها تصلح أن تكون بحثا في ما هو من كلام الله وما هو من كلام المنقول عنهم يعني. ومنهم هذه الآية أيضا، يعني الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. هل ما للظالمين من أنصار هذه من كلام الله ولا من كلام عيسى؟ محتمل هذا. نعم السياق يعني هو المفترض من الباحث أنه يبدأ بهذا، يعني يضع مثلا المعايير والضوابط والترجيح في مثل هذا، وما الذي يعني يجوز وما الذي يجوز، وإذا كان محتمل الأمرين أيضا يرجح مثلا مرجحات أخرى كثرة القائلين أو إلى غير ذلك. فنقصد أن تصلح أن تكون بحثا يعني في رسالة القول، تحديد قول القائل يعني في الآيات القرآنية. نعم، وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول الآية رد على من جعله إلها وأمه صديقة بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق، ووصفها بهذه الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبية. صحيح، يعني سياق مدح لها، فالله تعالى يذكر أبلغ ما قيل فيها وأمه صديقة، فإذن لا تكون النساء أنبياء، أبلغ ما يمكن تصل أن تكون صديقة. نعم. كانا يأكلان الطعام استدلال على أنهما ليسا بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر، ومن كان كذلك فليس بإله، لأن الإله منزه عن صفات الحدوث وعن كل ما يلحق بالبشر. وقيل إن منزه عن صفات الحدوث يعني هم يقصدون بالحوادث يعني مخلوقات، وتقدم معنا أن هذه من عبارات المعطلة وهي غير صحيحة. الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء. أما الصفة أصلها قد يكون موجود هنا، كما وصف الله تعالى مثلا الإنسان بأنه سميع بصير، وهو سمى نفسه أيضا السميع البصير، فالسمع والبصر كلاهما من صفات الله، وهو موجود أيضا في صفات المخلوق، لكنها بالنسبة لله سمع أعظم وأجل وأكبر، والمخلوق صفته على قدره يعني. فقول منزه أن الإله منزه عن صفات الحدوث غير صحيح. الإله منزه عن مشابهة المخلوقين صحيح. وقيل إن قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائط، ولا ضرورة تدعو إلى إخراج اللفظ عن ظاهره، لأن الحجة قائمة بالوجهين، ثم انظر دخلت ثم لتفاوت الأمرين ولقصد التعجيب من كفرهم بعد بيان الآيات. قل أتعبدون من دون الله الآية إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم خطاب للنصارى، والغلو الإفراط وبسبب ذلك كفر النصارى. ولا تتبعوا أهواء قوم قيلهم أئمتهم في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى وأضلوا كثيرا من الناس ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيلهم اليهود، والأول أرجح لوجهين، أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى ألا ترى قوله تعالى ولا الضالين، والآخر أنه